إن الحمد لله ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك وكما ينبغي لوحدانيتك وكمالك وكما ينبغي لأسمائك الحسنى وصفاتك العلى. حمدا لك ربنا لا منتهى له دون علمك ولا منتهى له دون مشيئتك ولا أجر لقائله إلا رضاك والجنة والنظر إلى وجهك الكريم. اللهم تتابع برك واتصل خيرك وكمل عطاؤك وعمت فواضلك وتمت نوافلك وبر قسمك وحق على أعدائك وعيدك وصدق وعدك وما من حاجة لنا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شرع لنا دينا قويما وهدانا صراطا مستقيما وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وصفيه وخليله أرسله الله على حين فترة من الرسل وضلالة من الناس فجاهد في سبيل دينه حتى أتاه اليقين أي الموت. وما من شيء يقربنا من الجنة ويباعدنا عن النار إلا أمرنا به وما من شيء يقربنا من النار ويباعدنا عن الجنة إلا نهانا عنه. أرسل في الأرض دعائم الحق وشيد أركان العدل وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أمر ربنا بادئا بنفسه وبملائكته تعظيما وتشريفا لهذا النبي العظيم فقال جل من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ويحتفل المسلمون بليلة الإسراء احتفالا لا ينقطع عنهم أبدا ولا يغيب عنهم نوره فهو الحدث العظيم الذي حدث لرسولنا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا بد لنا أن يكون لنا فيه العبرة والدروس التي نخرج بها حتى لا تتحول مناسباتنا إلى قصص وحواديت لا يستفيد منها أحد بل يجب أن نقف عند مناسباتنا وقفة المتأمل الذي يقوده تأمله لأن ينهج المنهج الذي من أجله خلقه ربه سبحانه وتعالى. وكل عام نسمع من الخطب الرنانة والكلام البليغ ما نسمع حتى حفظنا. ومما يقال أن إسراء النبي صلى الله عليه وسلم إيذان بانتقال زمام الأمور على ظهر الأرض إلى أيدي العرب، لأن الله سبحانه وتعالى أسرى به من البيت الحرام إلى المسجد الأقصى الذي ضاع من أيدي المسلمين. نسأل الله أن يرده لنا. ومما يقال ونسمعه كل عام أن الله سبحانه وتعالى لما أسرى بنبيه صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى جمع له هناك جمعا هم صفوة الخلق، واقتصر الجمع على هؤلاء وهم صفوة الخلق، فجمع له هناك الأنبياء والمرسلين وأقامه عليهم إماما صلى الله عليه وسلم، دليل على أن رسولنا صلى الله عليه وسلم هو سيد الأولين والآخرين وهو سيد ولد آدم أجمعين، لأننا أسقياء من خلق الله من المرسلين والأنبياء كانوا في انتظاره وأقامه الله عليهم إماما، أي هو خيرهم وهم خير أقوامهم، فهو صلى الله عليه وسلم خير أهل الأرض أجمعين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونسمع الكثير، وكل هذا كلام حق لا حرج فيه، ولكن كان يجب علينا أن تحذر الأمة من الدخول في قول ربها وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، وأن تحذر من الدخول في قول ربها وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكتاب الخاتم الذي ختم به شرائعه التي أنزلها إلى الأرض تباعا، وقال في آخر آية نزلت منه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وبعث به خير خلقه صلى الله عليه وآله وسلم، ومعنى ذلك أنه لا رسول بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل، فقد انقطع الوحي عن الأرض بفراق النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. فكان يجب علينا أن نأخذ بتلابيبه وأن نتمسك بسنته وأن نسير على طريقته وأن لا نخالفه قيد أموله، لأننا بكلامنا هذا مما نسمع ومما نقول ومما نصدق نقيم الحجة على أنفسنا أن الطريق الذي جاء به هذا النبي العظيم في هذا الكتاب الخاتم هو صلاح العاجل وخلاص الآجل. ولكننا وللأسف نرى من المسلمين من يحيد عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قد نرى منهم من يخالفها، بل قد نرى منهم من يعاديها ويعادي أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحبائه ويحب أعدائه، فيظهر حبه لأعدائه في اتباعهم والظهور بمظهرهم والسير على طريقتهم وترويج أفكارهم يدل على حبه لأعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من المحال. أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ ما ذاك في الإمكان. وكذا تعادي جاهدا أحبابه؟ أين المحبة يا أخ الشيطان؟ إن المحبة أن توافق من تحب على حبه بلا نقصان. فإن ادعيت حبا له على خلاف ما يحب فأنت ذو بطلان. فكان يجب علينا أن نمسك بتلابيب هذا النبي العظيم صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما جاء به من منهج قويم. لو صار عليه الخلق لانتظمت أحوالهم، وما بغى أحد منهم على أحد، وما ضاع فيهم حق أحد. ولكن هادت الأمة عن كتابها وعن سنة نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا هو درس من دروس الإسراء. يكفينا الكلام في التفاصيل وفي الوقائع وفي الحواديت التي تحولت في حياة المسلمين كالترانيم التي يتلفظ بها أهل الكتب الأخرى ولا يدرون لها معنى ولا يعرفون لها مدلول ولا أثر لها على حياتهم ولا تعديلا لمساراتهم، مجرد حظوظ عاجلة من رفات العادات وفتات المأكولات والمشروبات. يكفينا هذا. يجب أن نقف على الدروس والعبر الحقيقية التي يجب أن نقف عليها. إن نظرة يجريها المنصف إلى أحوال هذه الأمة في ماضيها الغابر وإلى أحوالها في حاضرها المشهود يهوله الأمر، فالفرق كبير والبول شاسع. من نظر إلى هذه الأمة في أول منشأها يوم أسسها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد فيهم القوة والمنع والجمع، ووجد فيهم البركة، سادوا الأرض ونشروا فيها كلمة التوحيد ونشروا فيها الحضارات التي ما زالت تتداول على ظهر الأرض وتنسب لغيرهم، وكانت لهم السيادة على ظهر هذه الأرض. وصلوا إلى حدود الصين وإلى مشارف فرنسا، عمت كلمة لا إله إلا الله المعمورة ونشروها لا بعدد ولا بعتاد، إنما باعتصامهم بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وصدق فيهم وعد ربهم سبحانه وتعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فكانت لا تجرؤ قوة على ظهر الأرض أن تمد يد أذى إلى الأمة المسلمة، بل لو تحركت فصيلة واحدة من فصائل الجيش المسلم ارتعدت فرائس ملوك أهل الأرض. ترى إلى أين تذهب؟ الكل يخاف هذه القوة ولها المنع. وأما من ينظر في حال الأمة في حاضرها المشؤود يرى الضعف والهوان والفرقة والشتات والذل، ليس ذلا للأقوياء ولكن ذلا لكلاب الأرض. فمن الذي وصل بهذه الأمة إلى هذا الحال؟ لابد لنا أن نقف على الدروس والعبر حتى نستعيد كياننا ومجدنا وعزنا، وإلا فلا صلاح. الله سبحانه وتعالى يقول لنا: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. معادلة عادلة. لابد إذا أردنا أن يتحقق المطلوب وهو بالنسبة إلينا هو المقصود، فلا بد أن نقدم السبب الذي به يتحقق. فما سادت الأمة من قبل إلا بالاعتصام بالكتاب والسنة. فلما حادت الأمة عن كتاب ربها وسنة نبيها وقع بها ما وقع. إذن فالعلاج: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وهذا ينقلنا إلى الدرس التالي الذي أردت أن أعرضه عليكم، ودروس الإسراء كثيرة لا تحصى. في صبيحة يوم الإسراء ذهب المشركون إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه وقالوا له: أسمعت ما يدعيه صاحبك؟ فقال: وماذا قال؟ قالوا له: إنه يدعي أنه أسري به الليلة من البيت الحرام من مكة إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماوات العلى وعاد ولم يبرد فراشه بعد. فتنة. ماذا قال أبو بكر؟ قال: إن كان قال فقد صدق، فإنه يحدثني بما هو أكبر من ذلك وأصدقه، فيحدثني بخبر السماء. لم يسمى صديق الأمة من فراغ، إنما هو حقيقة صديق الأمة، الرجل الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو وضع إيمانه في كفة وإيمان الأمة في كفة لرجح إيمان أبي بكر. إذن فتعال أخي نقف على هذه القصة، لا نمر عليها مرور الكرام مرور الحواديت. ما مدلولها؟ أن هذه الأمة لا ينقصها إلا اليقين. هل فعلا صدقنا ربنا؟ هل فعلا صدقنا كلام ربنا الذي كلمنا به وأنزل به أمين وحيه على قلب رسوله صلى الله عليه وسلم وبلغه لنا ونقل إلينا متواترا صحيحا سليما؟ وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين لا لبس فيه، كلنا يفهمه. وهو القائل عن نبيه صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهل صدقنا كلام ربنا أم حدنا عنه؟ وهل صدقنا كلام الحبيب رسولنا أم حدنا عنه؟ كلنا يقول: هو سيد ولد آدم أجمعين، وهو أول من يصل إلى باب الجنة، وأول من يأخذ بحلقها، وهو أول من يفتح له باب الجنة، وهو أول من يصل إلى الحوض صلى الله عليه وسلم. فإذا ما وصل إلى الحوض انهمك في أن يسقي أتباعه وأمته من هذا الحوض شربة لكل من يرد إليه هنيئة إذا شربها لا يظمأ بعدها أبدا. اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. كلنا يؤمن بهذا، ولكن أين التصديق في أعمالنا؟ إذن فالأمة لا يلزمها إلا اليقين، واليقين هو العلم مع زوال الشك، العلم مع زوال الشك. يقول ابن القيم رحمه الله: ومنزلة اليقين من الإيمان منزلة الروح من الجسد. لا يمكن أن يعيش جسدا بغير روح، ولا يمكن أن تصدق أن هناك إيمان بغير يقين. والله سبحانه وتعالى يقول: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. هذه الآية أو هاتان الآيتان جاءتا بعد ثلاث آيات من سورة التوبة، من الآية التي ذكر الله لنا فيها هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهددنا أننا إذا لم ننصره فسنلقى العذاب الأليم. إلا تنصروه فقد نصره الله، إلى آخر الآيات. وبعد ثلاث آيات فقط جاءت هذه الآيات التي تفيد أن الإيمان لا يصلح بغير اليقين، وأن الشك يزيل الإيمان. وإذا تزود اليقين بالصبر ولد عنهما الإمامة في الدين. يقول رب العالمين: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. لأن الذي يتمسك بهذا الدين ويتمسك بسنة هذا النبي العظيم لا بد أن يلقى الأذى ولو من أقرب الأقربين. فهنا لا بد من استشعاره لضرورة الصبر، للصبر على هذا الأذى الذي جاء في أواخر السورة التي ذكر الله لنا فيها الحكمة من خلقنا، سورة الإنسان: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. وقد عشتم فترة طويلة مع مراحل هذه السورة في المرات الماضية، وختمها ربنا سبحانه وتعالى بقوله: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا قيما مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين وخلفائه الراشدين وصحابته أجمعين ومن صار على نهجه وتبع هداه واتبع ملته وحكم بشريعته ورفع راية الدعوة من بعده وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أهل الحبيب الله سبحانه وتعالى يسألنا سؤال في القرآن يظل قائما بحفظ الله للقرآن، أي يظل قائما إلى قيام الساعة: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا السؤال الذي ورد في تلك الآية العظيمة طالما طرحته على نفسي وخلع قلبي وطالما طرحته عليكم. قال الله: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ ولسه ما جاش الوقت، مستنيين ايه؟ الضنك أحاط بنا من كل ناحية، لا من ناحية الأرزاق فقط، ولا من ناحية تمرد الزوجات فقط، ولا من ناحية ظلم الأزواج للزوجات فقط، ولا من ناحية فقد ضر الأولاد فقط، ولا من ناحية فساد الصحة وانتشار المرض، ولا من ناحية جور الحكام والمتحكمين في أرزاق الناس، ولا من كل ناحية. أعطنا الضنك من كل ناحية. والله سبحانه وتعالى قال لنا وحذرنا لما أنزل آدم إلى الأرض، قال سبحانه وتعالى: فإما يأتينكم مني هدى، سيأتي إليكم مني رسما للطريق الذي يجب أن تسيرون عليه. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ أنا كنت وزير كبير، أنا كنت رئيس دولة، أنا كنت رئيس شركة، أنا كنت محاسب، أنا كنت طبيب، أنا كنت ضابط ذو رتبة عالية. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، وكذلك اليوم تنسى، وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه والعذاب الآخرة أشد وأبقى. فما العمل؟ فما العمل أخي؟ نلخصه لك في نصيحة إمام عظيم طالما ذكرتها لكم أيضا، ولكن تريد عمل، تريد أن تتحول من كلام إلى عمل. الفضل المعياض قابل رجلا يوما فقال له: كم أتت عليك يا هذا؟ قال: نحو 60. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعمار أمتي بين 60 و70، وقليل منهم من يجاوز ذلك. فقال الرجل: نحو 60. قال الفضيل: لا حول ولا قوة إلا بالله، منذ 60 سنة وأنت تسير إلى الله توشك أن تبلغ، أنت عرضت توصل. قال الرجل بعدما بكى: إنا لله وإنا إليه راجعون، فما حيلتي يا إمام؟ ماذا أفعل بعدما ضاع من عمري ما ضاع؟ دلني على الطريق، فماذا أفعل؟ قال له الإمام: سهلة يسيرة، سهلة يسيرة، والله سهلة يسيرة. قال له: أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد سلف، فإن لم تفعل أخذت بالأول والآخر. وتلا قول الله سبحانه وتعالى: في أواخر سورة الفرقان بعدما عدد الآثام من الكبائر التي يمكن أن يذكرها العبد مهما فعل ومهما عصى ومهما تعدى، قال في آخر هذه الآيات: إلا ومن يفعل ذلك يلقى أثامه، يضاعف له العذاب ويخلد فيه مهانة، إلا فئة مستثناة، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. تاب وآمن وعمل عملا صالحا، تحول الإيمان عنده إلى يقين، فلما تتب اليقين من قلبه تحكم في باقي جوارحه وحركها في العمل بما يرضي ربه ويسير به على سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم العظيم ألا تدع منا عاصيا إلا هديته، ألا تدع منا عاصيا إلا هديته، ألا تدع منا ولا من أحد من المسلمين عاصيا إلا هديته، ولا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عيبا إلا سترته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا مدينا إلا سددت دينه، ولا عقيما إلا أصلحته، ولا أيما إلا زوجته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا ميتا إلا رحمته. اللهم ارحم أموات المسلمين، اللهم ارحم آباءنا وجميع أرحامنا وجميع أموات المسلمين، اللهم ارحم كل نفس ماتت على لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم افسح لهم في قبورهم، وباعد بينهم وبين خطاياهم كما بعدت بين المشرق والمغرب، ونورها عليهم يا رب العالمين، واجعلها لهم رياضا من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرا من حفر النار. اللهم ارحمنا اذا ما صرنا الى ما صاروا اليه، اختم لنا بالحسنى، اجعل خير اعمالنا خواتيمها، وخير أرزاقنا في أواخر أعمارنا، وخير أيامنا يوم نلقاك، وآخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا الأمين، وأقم الصلاة.